من هؤلاء الذين يأتون فترك قيام الليل، أي كان يقوم الليل كله فترك قيام الليل في الكلية. خذ من الليل اليسير القليل الذي تحافظ عليه وتداوم عليه. كذلك العبادات لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. كم من رجل كان مقبلا على نعمة الله في شهر رمضان، فلما خرج الشهر ولى وأدبر ولم يعد يعرف بيوت الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكادها. إياك، هذه المرأة ذكروا أنها كانت في الجاهلية تجمع العاملات والناسجات، فأنسجن لها النسيج والغزل، فإذا انتصف النهار أمرتهن أن تربط هذا النسيج وهذا الغزل، فكان أمر الله عز وجل فيها. ولا تكون لك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تكن ممن أقبل على طاعة الله ثم أدبر عنها، لا تكن في زمرة المنتكسين، بل كن في زمرة الثابتين المداومين على طاعة الله، المقبلين على بيوت الله، العاملين لها. بيوت الله تشتكي ممن لا يأتيها من قلة روادها. فهذا يا عباد الله، نقبل على طاعة الله عز وجل ولا نرتد عنها. جاء في الصحيح أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب له الوحي، فما لبث هذا الرجل أن لحق ببلاد الروم وارتد على عقبيه وانتكس، فكان يقول للكفار: إني أنا الذي كنت أؤلف لمحمد صلى الله عليه وسلم وأكتب من عندي وأدخل عليه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حافظ هذا التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. هذا الخائف، هذا القاسر، كان يقول بهذه المقالة النافية، لكن الله سبحانه وتعالى له الانتصار. لما مات جاء هؤلاء الكفار ليجبنوه، فحفروا له حفرة، فما جاء الليل إلا وقد لفظتها، فحفروا له حفرة أخرى فوضعوه فيها، فوقع له مثل ما وقع في المرة الأولى ثم الثالثة، ثم قالوا: هذا ما به إلا محمد وأصحابه، هم الذين أتون يفعلون في هذا. أين محمد من بلاد الروم؟ أين المدينة من بلاد الشام؟ مسافة شاسعة وواسعة وبعيدة. ثم يأسوا منه فجعلوه على وجه الأرض وألقوا عليه حجاراته. هكذا جزاء المنتكسين والمرتدين على أدبارهم وأعقابهم بعد الإسلام وبعد الإيمان وبعد الطاعة. ألا يا عباد الله، اثبتوا على طاعة الله، فأنتم في زمان ضر وزمان فتنة، الفائز كمن يضبط على جنب أيام الصابر فيها. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، المسألة الأخيرة، أحب الأعمال إلى الله ألومها ويقبل. حافظ على الأعمال من صيام وغير ذلك، فقد شرع لك نبيك صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال، فقال كما في حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام دهره. هذا كلام من الله. ستة أيام تدمين لصيام السنة. ألا ترى الفضل؟ ألا ترى الأجر والثواب؟ ألا تنغمر فيه صيام الست من شوال؟ فضلها عظيم. إن صمتها متتابعة فهو خير، وإن صمتها متقطعة فلا بأس بذلك. إن صمتها بعد يوم العيد لا بأس، محلها في شهر شوال. المدة مفتوحة لك، لكن سابق وسارع في الخير لتنال هذا الثواب وهذا الأجر، ولئلا يحضرتك عرض من الأعراض التي تأتي من مرض وسفر وغير ذلك. كذلك صيام يوم الاثنين والخميس، كذلك صيام ثلاثة أيام وهي البيض من كل شهر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، قال: وأنا علي حتى أموت. هذه الأعمال ولو كانت قليلة وأنت تداوم عليها هي أحب إلى الله عز وجل من أعمال كثيرة تنقطع بك، تمشي فيها يوما أو فترة ثم ترغب عنها فترة أخرى. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت امرأة في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلاتها ومن صيامها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا ولا يسأل حتى تسأموا، أي خذوا من العمل بما تطيقون. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الدين إليه أدومه ويقال. إذا اعتدت قيام الليل فاحرص عليه ولو كان قليلا. نحن في شهر رمضان تعودنا قيام الليل وتدربنا عليه وأحببناه ورغبنا فيه ونتلذذ بالقيام ونستمتع به، فلا إذا خرج رمضان انقطعنا. لا، خذ من الليل شيئا ولو كان يسيرا، ولو ركعتين من الليل، فمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا ميدان سباق. أحب الصلاة بعد الفريضة إلى الله الصلاة في جوف الليل. إذا لا منقطع من الصيام، فالصيام ما هو مفتوح، صيام النوافل ما أكثرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل كذلك لا تنقطع من